بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب من عام 44 و400 ألف هجرة. كتاب الذي بين أيدينا وكتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء، سمى ببني إسرائيل والإسراء، كلها صحيحة. طيب، قال المؤلف هي مكية، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة بني إسرائيل مكية كلها. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم فجاسوا خلال الديار، أي عاثوا بين الديار وأفسدوا، يقال جاسوا وحاسوا، فهم يجوسون ويحوسون. يعني قريبة من الأول، تجسسوا تحسسوا، جاسوا وحاسوا يعني عاثوا. طيب، تفضل. ثم رددنا لكم الكرة، أي الدولة، أكثر نفيرا، أي أكثر عددا، وأصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته. والنفير النافر والنافر واحد، والنفير والنافر واحد، كما يقال قدير وقادر. يعني النفير يطلق على الجميع، تقول قوم النفير، هؤلاء نفير، وممكن تقول واحد، تقول هذا نفير، هذا نفير بمعنى نافر، مثل قدير وقادر. نعم. فإذا جاء وعد الآخرة يعني من المرتين، ليسوءوا وجوهكم من السوء، وليتبروا، أي ليدمروا ويخربوا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا، من حصرت شيئا إذا حبسته، فعيل بمعنى فاعل. يعني ممكن أن يكون حصيرا يعني من الحصر، وهو يحصرك، يحيط بك حبس، وممكن يكون حصيرا مهادا، الحصير الذي يجلس عليه، فتحتمل الآية المعنيين. نعم. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي يدعو على نفسه وعلى خادمه وعلى ماله، بما لو استجيب له فيه هلك. في أحيانا الإنسان يدعو دعاء الشر كدعاء الخير، يعني تأتيه أحيانا مواقف فيدعو على نفسه، يصاب بمرض مثلا أو كذا، يدعو على نفسه، وأحيانا يدعو على ولده، يدعو على فلان، يدعو على كذا. زين، فيقول لا يدعو الإنسان على نفسه لأنه قد استجاب. طيب. وكان الإنسان عجولا، أي يعجل عند الغضب، والله لا يعجل بإجابته. فمحونا آية الليل، يعني محو القمر. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مبصر بها، وقد ذكرت هذا وأمثاله في المشكل. يقول جعلنا آيتين، فمحونا آية الليل، آيتين يعني مظلمتين أو مبصرتين، فمحونا آية الليل جعلناها مظلمة، وآية النهار مبصرة، يبصرون الناس فيها، يبصرون. فالأصل ما هو؟ الأصل الظلمة، والنور طارئ. نعم، واصل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال أبو عبيدة: حظه. وقال المفسرون: ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه. وهذان التفسيران يحتاجان إلى تبيين، والمعنى فيما أرى والله أعلم أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله عليه، فهو لازم عنقه. والعرب تقول: لكل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهو لازم صليف عنقه. وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه. يقول كل إنسان عنق عمله في عنقه، مقدر عليه أن يعمل كذا وكذا بحكم الله السابق. نعم. وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر، لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير، وجرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والطيرة، وعلى مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببا. فخاطبهم الله بما يستعملون، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو ملزمه أعناقهم. ونحوه قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وكان الحسن وأبو رجاء ومجاهد يقرؤون: وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه. بلا ألف، والمعنيان جميعا سواء، لأن العرب تقول جرت له طير الشمال فالطير الجماعة والطائر واحد. وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نخرج بذلك العمل كتابا. ومن قرأ ويخرج له يوم القيامة كتابا أراد يخرج ويخرج ويخرج له يوم القيامة كتابا، ومن قرأ ويخرج له يوم القيامة كتابا أراد ويخرج ذلك العمل كتابا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كافيا، ويقال حاسبا ومحاسبا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أكثرنا مترفيها، يقال أمرت الشيء وأمرته، أي كثرته، تقدير فعلت وأفعلت. ومنه قولهم مهرة مأمورة، أي كثيرة النتاج، ويقال أمر بنو فلان يأمرون أمرا إذا كثروا. وبعض المفسرين يذهب إلى أنه من الأمر، يقول نأمرهم بالطاعة ونفرض عليهم الفرائض، فإذا فسقوا حق عليهم القول، أي وجب. ومن قرأ أمرنا فهو من الإمارة، أي جعلناهم أمراء. وقرأ أقوام آمرنا في المد، وهي اللغة العالية المشهورة، أي كثرنا. كلها يعني كلها محتملة، كلها أمرناهم أمرناهم أو أمرناهم بالطاعة أو أمرناهم بالفسق أمرا قدريا أو أمرناهم جعلناهم أمراء، يعني جعلناهم يعني بيدهم التصرف. طيب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك. الأواب التائب مرة بعد مرة، وكذلك التواب، وهو من آب يؤوب، أي رجع. قولا ميسورا، أي لينا. محصورا، أي تحسرك العطية وتقطعك كما يحسر السفر البعير، فيبقى منقطعة، يقال حسرت الرجل فأنا أحسره، وحسر فهو يحسر. يبسط الرزق لمن يشاء، يعني يقول لك احسر رأسك عند المطر، يعني يكشفه حاسر الرأس. نعم. يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع عليه، ويقدر أن يضيق عليه. فلا تسرف في القتل، أي لا تمثل إذا قتلت بالقود، ولا تقتل غير قاتلك، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي يتناهى في الثبات إلى حد الرجال، ويقال ذلك 18 سنة. وأشد اليتيم غير أشد الرجل في قوله عز وجل حتى إذا بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، وإن كان اللفظان واحدة، لأن أشد الرجل الاكتهال والحنكة، وأن يشتد رأيه وعقله، وذلك 30 سنة، ويقال 38 سنة. وأشد الغلام أن يشتد خلقه ويتناهى ثباته. بالقسطاس الميزان، يقال هو بلسان الروم، وفيه لغة أخرى قسطاس بضم القاف، وقد قرئ باللغتين جميعا. هذه اللي يقولون أنها ليست عربية، قسطاس مثلها استبرق سندس، مثلها كثير كلمات جمعوها، ألفت فيها مؤلفات يسمونها المعرب. هذه كلمات، هل هي أصلها عربية أو غير عربية؟ صحيح أنها وإن كان قيل أنها عربية تتوافق، وهي متوافقة مع غير العربية. طيب. وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه الحدث والظنون ثم تقول رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، يعني الظنون لا تقف على أشياء ظنية، لازم تتأكد. نعم. وهو مأخوذ من القفاء، كأنك تقف الأمور، أي تكون في أقفائها وأواخرها تتعقبها، يقال قفوت أثره، والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعها، وكأنه مقلوب عن القافي. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بالكبر والفخر، إنك لن تخرق الأرض، أي لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ آخرها، يقال فلان أخرق للأرض من فلان إذا كان أكثر أسفارا وعزوا. ولن تبلغ الجبال طولا، يريد أنه ليس للفاجر أن يذبح ويستكبر، يعني نهي عن التكبر بصفة أو بصورة بلاغية. قل ماذا تصنع إذا تكبرت؟ تبلغ الجبال أو تخلق الأرض؟ هذه نعم مدحورة مقصيا مبعدة، يقال اللهم ادحر اللهم ادحر ادحر الشيطان عني. واتخذ من الملائكة إناثا، كانوا يقولون الملائكة بنات الله، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يقول لو كان الأمر كما تقولون لبتغوا من تدعونه إلها التقرب إلى الله، لأنه رب كل مدعو. ويقال لبتغوا سبيلا أي طريقا للوصول إليه. أكنة جمع كنان، مثل غطاء وأغطية. وإذ هم نجوى أي متناجون، يسار بعضهم بعضا، إذ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال أبو عبيدة يريدون بشرا ذا سحر أي ذا رئة. ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره، وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. قال مجاهد في قوله إلا رجلا مسحورا أي مخدوعا، لأن السحر حيلة وخديعة. وقالوا في قوله فأنا تسحرون أي من أين تخدعون، إنما أنت من المسحرين أي من المعللين. وقال امرؤ القيس ونسحر بالطعام وبالشراب أي نعلل، فكأننا نخدع. وقال لبيد فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر أي المعلل، والناس يقولون سحرتني بكلامك، يريدون خدعتني. وقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال يدل على هذا التأويل، لأنهم لو أرادوا رجلا ذارئة لم يكن في ذلك مثل ضربوه، ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدوعا كأنه بالخديئة سحر كان مثلا ضربوه، وتشبيها شبهوه، وكأن المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلمونه ويخدعونه. وقال الله في موضع آخر حكاية عنه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وقول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، لا يجوز أن يكون أراد به إني لأظنك إنسانا ذارئا، وإنما أراد إني لأظنك مخدوعا. طيب هو يريد أن يعني يرد على من يقول أن المراد مسحور يعني مصاب برئته، أي السحر والنحر بين سحري ونحري، فالسحر مكان الرئة، فيقول أنت مصاب بالسحر، مسحور يعني مصاب بسحر في رئتك، فأنت تتكلم بسبب مرضك. قال ليش نقول بهذا القول؟ فيه أن مسحور يعني السحر، مصاب بالسحر، هذا أولى، هذا قصده. فكأنه يرد على أبو عبيدة معمر بن مثنى. نعم. والرفات ما رفت وهو مثل الفتات، فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها كما يحرك اليائس من الشيء المستبعد له رأسه. يقال نغضت سنه إذا تحركت، ويقال للظليم نغض لأنه يحرك رأسه إذا عدا. ما هو الظليم؟ أي بس مش أي حيوان، ذكر النعام يسمى ظليم، فهو إذا بدأ يسرع ذكر النعام يحرك رأسه بقوة، شوف النعام يرجع رأسه خلف فيبدأ يحرك بقوة عشان يندفع. نعم. طيب أولئك الذين يدعون، يعني الذين يعبدون من دونه ويدعونهم آلهة يعني الملائكة، وكانوا يعبدونها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة. يقول هؤلاء الملائكة أنتم تدعونهم، هم يدعون الله، كيف تدعون واحد؟ تدعون أشخاص يدعون الله، هذا معنى. طيب مسطورة أي مكتوبة، يقال سطر أي كتب، وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آتينا ثمود وهي الناقة مبصرة أي بينة يريد مبصرا بها كما قال وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فظلموا بها أي كذبوا بها وقد بينت الظلم ووجوهه في كتاب المشكل وما نرسل بالآيات أي وما نرسل الرسل بالآيات وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يعني ما رآه ليلة الإسراء إلا فتنة للناس يقول فتن أقوام بها فقالوا كيف يكون يذهب هذا إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة فارتدوا وزاد الله في بصائر قوم منهم أبو بكر الصديق رحمه الله تعالى رضي الله عنه هو كاتب رحمه الله رحمه الله والأولى رضي الله عنه نعم رضي الله عنه ورحمه كله طيب وبه سمي الصديقة والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم هذا الذي كرمت علي أي فضلت علي فضلت لأحتنكن ذريته لأستأصلنهم يقال احتنك الجراد ما على الأرض كله إذا أكله كله واحتنك فلان ما عند فلان من العلم إذا استقصاه ويقال ما ويقال هو من حنك دابته يحنكها حنكا إذا أشد في حنكها الأسفل حبلا يقودها به أي لأقودنهم كيف شئت يعني الشيطان يقول لذرية آدم يقول الله عز وجل احتنكن ذريته يعني أقودهم أخذهم مع حنكهم كل واحد يأخذ بحنكه ويمشي شايف كيف الشيطان يأخذ بحنك الإنسان ويبدأ يسيره أين وين يوديه يذهب إلى أن يلقيه في نار جهنم هذا معنى احتنكن تعبير التحكم الكامل أي خلاص تحكم بيده ها؟ مثل ما تأخذ البعير تسيره كيف ما شئت نعم طيب واصل جزاء موفورة أي موفرة يقال وفرت عليه ماله ووفرته بالتخفيف والتشديد واستفزد أي استخف ومنه يقال استفزني فلان والرجل الرجالة يقال راجل ورجل يقال تاجر وتجر وصاحب وصحب وشاركهم في الأموال بالنفقة في المعاصي وفي الأولاد بالزنا يزدي لكم الفلك أي يسيرها قال الشاعر فتى يزدي المطية على وجاها الحاصب الريح سميت بذلك لأنها تحصب أي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار والقاصف الريح تقصف التي تقصف الشجر أي تكسره ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي من يتبعنا بدمائكم أي يطالبنا ومنه قوله فاتباع بالمعروف أي مطالبة جميلة يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم على قول الحسن وقال ابن عباس في رواية أبي صالح برئيسهم ولا يظلمون فتيلا والفتيل ما في شق النواة وإن كادوا ليفتنونك أي يستزلونك لتفتري علينا غيره لتختلق غيره وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ذاك لودوك ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك لدلوك الشمس غروبها ويقال زوالها والأول أحب إلي لأن العرب تقول دلك النجم إذا غاب قال ذو الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآلات الدوالك وتقول في الشمس دلكت براح يريدون غربت والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليها قال الشاعر يعني نعم وقال الشاعر والشمس قد كادت تكون دنفا أدفعها بالراهي كي تزحلف. فشبهها بالمريض في الدنف لأنها قد همت بالغروب كما قارب الدنف الموت، وإنما ينظر إليها من تحت الكف ليعلم كم بقي لها أو ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب وتوقع ويتوقع الشعاع بكفه. طيب، يعني دلوك الشمس ما هو وقت الظهيرة، وقت الظهر، لأن توجهت الغروب، غربت توجهت الغروب، فالناظر إليها في الشمس يضع يده، لأنها إذا ما وضع يده بدأ يدلك عينه دلوك، هذا معناه. طيب، غسق الليل ظلامه وقرآن الفجر أي قراءة الفجر، فتهجد به أي اسهر به، يقال تهجدت إذا سهرت وهجدت إذا نمت. نافلة لك، تهجد وهجد، هاجد يعني نايم، تهجد قائم. طيب، نافلة لك. نعم، طيب، بس منكم هذا حلص. طيب، نافلة لك أي تطوع، ونأى بجانبه أي تباعد، كان يأوسا أي ناق أي قانطا يائسا، كل يعمل على شاكلته أي على خليقته وطبيعته، وهو من الشكل يقال لست على شكلي ولا شاكلتي. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي عونا، فلقد صرفنا أي وجهنا القول فيه بكل مثل، وهو من قولك صرفت إليك كذا أي عدلت به إليك، وشدد ذلك للتكثير، كما يقال فتحت الأبواب، أيوة فتحت الأبواب، ينبوع أي عينا، وهو مفعول من نبع ينبع، ومنه يقال لمال علي رحمه الله ينبع. كسف أي قطعة، الواهد كسفة. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي ضمينا، يقال قبلت به أي كفلت به. وقال أبو عبيدة معاينة، ذهب إلى المقابلة، بيت من زخرف أي من ذهب، كلما خبت أي سكنت، يقال خبت النار إذا سكن لهبها تخبو، فإن سكن اللهب ولم يطفأ الجمر قلت خمدت تخمد خمودا، فإن طفئت ولم يبق منها شيء قيل همدت. همدت وخبت وخمدت، شايف؟ واشتعلت، يعني لها معاني. طيب، زدناهم سعيرا أي نارا تتسعر أي تتلهب، وكان الإنسان قتورا أي ضيقا بخيلا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي مهلكا، والثبور الهلكة. وفي رواية الكلب إني لأعلمك يا فرعون ملعونا، إيه لأعلمك يعني أعلم، نعم، لأعلمك يا فرعون ملعونا. فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يستخفهم حتى يخرجوا، جئنا بكم لفيفا أي جميعا، ولا تخافت بها أي تخفها، لا تخفها أي لا تخفها، وبتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهل وبين الإخفاء طريقا قصدا وسطا. والترتيل في القراءة التبيين لها، كأنه يفصل بين الحرف والحرف، ومنه قيل ثغر رتل ورتل، إذا كان مفلجا يقال كلام رتل أي مرتل، وثغر رتل يعني إذا كان مستوى النبات، ورجل رتل بالكسر بين الرتل إذا كان مفلج الأسنان. طيب خلاص، إذن يعني معاني واضحة جدا، وكلها أكثرها تعلقنا عليها، وبهذا تنتهي سورة الإسراء أو سورة إسرائيل، فيها كفاية إن شاء الله، والوقت يضيق، على إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.